بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم. الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذ يعني المؤلف رحمه الله ما علق عليه ونشئ عليه السلام، ما ذكر شيئا كيف أن يعني بها سبق قبل ذلك، لكن نعلق عليها بشيء يسير ما يفتح الله. نقول قوله تعالى: وما تأتيهم، الضمير يعود على من؟ على المكذبين للرسل. الضمير في قوله تعالى: وما تأتيهم، يعود على المكذبين للرسل. وقوله تعالى: وما تأتيهم، تأتيهم فعل مضارع أليس كذلك؟ قوله والتعبير بالمضارع يدل على استمرار إتيان الآية، والتعبير بالمضارع يدل على استمرار إتيان الآيات وتجددها، يعني كأنه كلما تأتيهم آية إلا وقابلوها بماذا؟ بالإعراب. وما تأتيهم من آية، من هنا زائدة أليس كذلك؟ يعني عندما ننظر الآن وما تأتيهم من آية، لو قلنا وما تأتيهم آية، السياق واضح أم ليس واضحا؟ واضح كذا. وما تأتيهم آية من آيات ربهم، لكن هنا يقول وما تأتيهم من آية. المفسرون يقولون هنا زائدة، لكن تأدبا مع القرآن نقول إيش؟ صلة. وفائدة هذه فائدة هذه الكلمة أو الحرف من، لأنه كما تعلمون أنه ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى، قد يكون زائد من حيث اللفظ ولكنه ماذا؟ من حيث المعنى نعم له معنى، يزيد معنى بمجيئه. وفائدة من هنا كما نبهنا مرارا إيش؟ التنصيص على العموم، التنصيص في العموم، وأيضا تأكيد النفي. فائدة من هنا التنصيص في العموم، يعني ماذا؟ ما تأتيهم من آية، سواء كانت آية ماذا؟ عظيمة كبيرة أو آية ماذا؟ يسيرة، إلا وقابلوها بالإعرام. هذا الذي تفيد من هنا. ولهذا لاحظوا لما أقول الآن ما في الدار رجل، ولما أقول ما في الدار من رجل، بين التعبيرين فرق أم ليس بينهما فرقا؟ من أين الفرق؟ نعم، ما في الدار رجل، ما في الدار رجل يحتمل مثلا ما في أحد إطلاقا، أي أحسن، يعني ما في الدار رجل له قيمة، قد يكون المراد بهذا ما في الدار رجل له شأن، في رجال لكن ليس فيهم رجل له شأن، ليس هناك رجل له قيمة ونحو ذلك. لكن عندما أقول ما في الدار من رجل، ما في الدار من رجل، ماذا تفيد الآن؟ التنصيص العموم، ليس فيها أي أحد. فهنا قوله تعالى وما تأتيهم من آية، فائدة من هنا تأكيد النفي والتنصيص في العموم، ولذلك يقولون تنقل السياق من الظهور في العموم إلى التنصيص على العموم. تنقل السياق من الظهور في العموم إلى التنصيص في العموم. قال تعالى وما تأتيهم من آية، والآية هي البينة التي تدل على المراد بدون شبهة. الآية تعريفها البينة التي تدل على المراد بغير شبهة. وكلمة آية تلاحظون في هذا المقام، قد نقول ماذا آية، وقد نقول أيضا ماذا برهان، أليس كذلك؟ وقد نقول ماذا دليل، نقول في هذه الآية برهان على كذا، في هذا آية على كذا، أو برهان على كذا، أو دليل على كذا. الآية أقوى من البرهان وأقوى من الدليل. لماذا؟ لأن البرهان قد يعارض والدليل قد يعارض، أما الآية فإنها تدل على المراد، البينة التي تدل على المراد بلا شبهة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. وآيات الله كما تقدم علينا تنقسم إلى قسمين، آيات نعم كونية وآيات إيش شرعية، آيات كونية وآيات شرعية. فالآية الكونية مثل ماذا؟ السماء آية من آيات الله، والأرض آية من آيات الله، والجبال آية من آيات الله، والبحار آية من آيات الله، وهكذا الخسوف والكسوف آية من آيات الله، وهكذا أيضا الزلازل والبراكين آية من آيات الله، وهكذا الصواعق التي يرسلها الله آية من آيات الله. كل هذه آيات إيش؟ كونية. كل هذه آيات كونية خلقها الله وجعلها دليلا على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته. والقسم الثاني من الآيات، الآيات إيش؟ الشرعية، التي هي كلام الله الذي هو صفة من صفاته أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأفادت لنا الآية أن هؤلاء الكفار يقابلون الآيات الشرعية والآيات الكونية بماذا؟ بالإعراض، بالإعراض عنها. والآيات الكونية كيف يكون الإعراض عنها؟ الآيات الكونية الآن كالزلازل كالبراكين كالخسوف كالكسوف، كيف يكون الإعراض عنها؟ بعدم الاهتمام بها. الإعراض عن الآيات الكونية يكون بعدم الاهتمام بها، بحيث أنها لا تحرك للعبد ساكنا، لا تحرك للعبد ساكنا. طيب والآيات الشرعية كيف يكون الإعراض عنها؟ الآيات الشرعية كيف يكون الإعراض عنها؟ نعم. أما الأخبار فيكون بماذا؟ بالتكذيب. الآيات الشرعية إما خبر وإما حكم، فالإعراض عن الآيات الشرعية يكون في باب الأخبار بالتكذيب، وفي باب الأحكام بماذا؟ بالاستكبار. هذا أحسن. طيب إذن نقول التكذيب، الإعراض عن الآيات الشرعية يكون بالتكذيب في الأخبار والاستكبار في الأحكام. فإذا جاء خبر عن الله يقابلونه بالتكذيب، وإذا جاء حكم يقابلونه بماذا؟ بالاستكبار وعدم الانقياد. وقوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، هنا عندما قالوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، إضافة الآيات إلى الرب جل جلاله لها فائدة عظيمة، أليس كذلك؟ عندما نقول الآن وما تأتيهم أولا من آية من آيات ربهم، من الثانية ماذا تفيد؟ من الأولى قلنا زائدة، طيب ومن الثانية ماذا تفيد؟ التبعيض. من آية من آيات ربهم تفيد التبعيض. وأضاف الآيات هنا إلى الرب جل جلاله، وفي إضافتها إلى الله فوائد، في إضافة الآيات إلى الله فوائد، منها أولا التعظيم لهذه الآيات، التعظيم أنها آيات عظيمة لأنها من عند الرب العظيم جل جلاله، من عند الله العلي القدير. وهكذا أيضا كما قال السعدي في تفسيره: دليل على كمالها ووضوحها، كون أنها من آيات الله دليل على كمالها ووضوحها. يقول السعدي: وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها ووضوحها. فليس هناك ماذا أبين، ليس هناك أعظم بيانا من الآيات التي تأتي من عند الله. وفيها أيضا كما قال الألوسي تهويل ما اجترأوا عليه في حقها، تهويل ما اجترأوا عليه في حقها، يعني أن آية من آيات الله، وما دام أنها آيات آية من آيات الله فالذي يقتضيه الأمر إيش؟ أن تقابل بالانقياد والانتفاع، وهكذا أيضا الإذعان والخضوع. أما هم فقابلوها بالإعراض، وفي هذا تهويل لما اجترأوا عليه. ولاحظوا عندما نقول الإنسان الآن أنت تخالف الأمر، وعندما نقول شخص تخالف أمر الأمير، في إضافة الأمر إلى الأمير في إيش؟ تهويل لهذا الأمر. فكذلك هنا: وإلا المثل أعلى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. ففي إضافة الآيات إلى الرب جل جلاله فيها ما سمعتم، تعظيم هذه الآيات، وفيه بيان لكمالها ووضوحها، وفيه أيضا تهويل ما اجترأوا عليه في حقها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وطبعا إلا كانوا عنها معرضين هنا جملة إيش؟ حالية. الجملة هنا حالية. وقوله تعالى: إلا كانوا عنها معرضين، عنها معرضين، عن هنا حرف جر متعلق بإيش؟ عن هنا حرف جر متعلق بماذا؟ متعلق بمعرضين، لأن معرض اسم فاعل، اسم فاعل فمتعلق به، وقدمت عليها مراعاة الفاصل. وإلا كان السياق يأتي إلا كانوا معرضين عنها، فلما قال عنها معرضين إيش الفائدة في تقديم حرف الجر على معرضين؟ قالوا مراعاة للفواصل. وأيضا في قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الربوبية هنا في قوله من ربهم، ربوبية عامة ولا خاصة؟ نعم عامة، لأن قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، الضمير يعود على من؟ على هؤلاء المعرضين المكذبين الكفار. فالربوبية هنا ربوبية عامة، لأنكم تقدم علينا أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لكل الناس ويدخل فيها حتى الكفار، فالكفار من ربهم؟ الله جل جلاله هو الذي خلقهم. وهناك ربوبية خاصة كما في قوله تعالى إيش؟ رب هارون وموسى. فهنا ربوبية ربوبية ماذا؟ خاصة، التي تقتضي ماذا؟ مزيد من العناية والتأييد والحفظ وغير ذلك. وفي قوله تعالى: إلا كانوا عنها معرضين، أيضا ماذا؟ تقبيح لحال هؤلاء والتحذير من فعلهم. فالإنسان يجب عليه إذا رأى آيات الله أن يقابلها بالخوف منها والإذعان والخضوع لها، آيات الكونية إذا رأى الإنسان يقابلها بالخوف منها والخشية من أن يحل الله به بأسه ونقمته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الكسوف: إن الشمس والقمر ماذا؟ آيتان من آيات الله، لا يخسفان أحد ولا لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما ماذا؟ عباده. فالمصيبة أنك تجد الناس اليوم تأتي الكسوف، يأتي الكسوف، يأتي الخسوف، تأتي الزلازل، تأتي البراكين، وكثير من الناس في غفلة وفي إعراض عن الله وعن آياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أيضا الآيات الشرعية، كم من الناس الآن معرض عنها، كم من إنسان يسمع وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولا يصلي ولا يزكي، كم من إنسان يسمع ولا تقربوا الزنا وتجدوا عياذا بالله يزني، وكم من إنسان يسمع قول الله تعالى في الخمر فاجتنبوه وتجدوا يشرب الخمر. هذه مصيبة عندما يكون الإنسان معرض عن آيات الله ومعرض عن شرع الله وعن دينه. رب العزة أن يقبح حالهم عندما يقول: إلا كانوا عنها معرضين. فالذي يجب على العباد إخواني في الله الإذعان والخضوع لآيات الله الكونية والشرعية. طيب نكتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين.